وسد يا من على الأولياء فضلا تسلطا وسد حبيبي. كم ليت يوم الوغى قد خضع لك وسد يا من على الأولياء فضلا تسلطا وسد شيخ العريجة أغث. من حال باسمك وسد وادرك لمن بيك لم يخشى دغرنا ابا يا ما الله. وادرك لمن بيك لم يخشى الدهر نائبا وبحالة الروح وعن المصطفى لك نائبة سور الحما اند في وجه الأعادي وسد يا يابا. حالة البعد في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك سيدي كي تحظى بها شفتي وبحالة الروح وبحالة البعد عن الروح لك نائبة يا ناس مليان وعن المصطفى لك نائبة سور الحما في وجه الأعادي والسدي يا با. الله الله الله الله كله عم يصلي على النبي. لما الأمل لما الأمل خام من قومي وجيلاني ناديت يا ابن الرفاع وباز الله جيلاني يا يابا. الله الله الله وحدي وحدي أنا. لما الأمل الأمل الأمل وشوق إلى مل الأمل خاب من قومي وجيلاني من قومي وجيلاني ناديت يا ابن الرفاعي وباز الله جيلاني جيلاني يا على حب النبي الله الله من إعادة إفادة ما سيدي الله نادي يا صائدا للسبع من أرض جيلاني جيلاني جيلاني الله الله الله مالك ملثم يا ابو العينين سيد البطل ما الله بحماكم مدروك هم بطل صياد يا ابو علي اروي فؤادي بطل يا صائدا للسبع من ارض جيلاني لديت الباز يا باز من بغداد لباني راكب جواد وبكاس الحال اسخاني يا با ناديت الباز يا باز من بغداد من بغداد لباني راكب راكب جواده كاس الحال أسقاني بحياد جدك رسول الله هالنسل من نسل عداني حولوا علينا النظر وانا المحسوب جيلاني يا ما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عقيد القوم والإمام علي دليلهم وأنا شيخي أبا بكر متكني بشيل العواجز أنا عاجز أنا عاجز معيان أنا عيان ناديتم هم أربع سلاطين ما خاب الأمل فيهم اللي حفظ عهدهم يا شيخ داروا له سواقيهم ومن نقد عهدهم يا حيف افترضوا من أراضيهم يا با أيوة الله لما الأمل خاب والشوق طالبي. لما الأمل والشوق والشوق آمن الشوق وعمايله الأمل يا روح خام والشوق طالبي. ناديت يا ابو الحسن يا ابن ابي طالبي يا باي يا با طالبك كرار أنجد الطالب طالبا كرر أنجد الطالب واسعف لحالي فغاجيش الأسى كرر واسعف لحالي بجنب أم الحسن وحسين ودرك حفيدك حملي عليك يا علي يا ابو الحسن وحسين حملي عليك يا ابو الحسن وحسين تاجهم المصطفى منجد الطالبي حيدر نصير النبي من آل هاشم وجد زوج البتول الذي خاض المعارك بجد بالكون ما له مثيلا بين الخلايق وجد هو إمام العرب كل الفضائل لما قاد الحرب والعلم محلى لفاضلما يبت أظل أمدح له مع طول عمري ولما أموت أحبك وأعظم جماله وجدي يا ما هموت أحبك وأعظم جماله وجدي يا با يا با سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم جنا على روضة هل من الجنة في قل أحبة نور تنول كل اللي تتمنى جينا على روضة هلا من الجنة في قل أحبة نور سلم لنا الله الله الله يلو من روحي يا با وانت روحي وعيني يا با الله الله يا نورك سبى قلبي وعيني يا وانت اغلى من روحي وانت قلبي وعيني يا إيه الله الله يا من روحي يا وانت قلبي وعيني يا يا با الله الله يا النور سما قلبي وعيني يا وانت اغلى من روحي وانت قلبي وعيني يا جبلني من ما اوطيته وخمرني كالعاشق جبلني من ما اوطيته وخمرني كالعاشق لما اتى علي الحين باحسن صوره اصغرني يا با سألني من كسرت يا بسيط الكرم عادت الله كل نفحة من نفحات يا بتحيي الإنس والجن يا الله الله يا نورا أحيا روحي مع قلبي يا راحي شنو يا ذاوي الحجب يابا هذا شراب الدني يابا الله الله يا النورة سما قلبي وعيني يا وانت أغلى من روحي وانت قلبي وعيني يا اشرب لو هذا شراب الأحبس اللي اشرب لا ترتب هذا شراب الأحبس من لم يدخل هذا الباب فهو محجوم عني يا با سيد الكرم عادته كل نفحة من نفحاته يا بضحي الإنس والجن يا با الله الله يا النورة سبى قلبي وعيني يا وانت أغلى من روحي وانت قلبي وعيني يا وتعالوا شوفوني ما أحسني الله الله تعالوا يا لفني يا با شوفوني ما أحسني الله الله صرت بالغوى مفتون وحبك سيدي فقمني يا با الله الله يا النورة سبى قلبي وعيني يا وانت أغلى من روحي شوفوني ما أحسني يا روحي تعال علو يا نفني شوفوني ما أحزني إيه والله صرت بالهوى مفتون حبا سيدي فهمني يا يابا الله الله يا النورة سبع قلبي وعيني وانت أغلى من روحي وانت قلبي وعيني مدينة رسول محمد خير الأمان.